شغلوا باللباس عن الدرس، وهذا اللباس لي شرف، وأتشرف أني لابسه. الحمد لله، حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قبل أن نبدأ أسأل سؤال: لماذا نحذر الشرك ونخاف منه؟ لماذا نحذر الشرك ونخاف منه؟ أبو قرنس وحمراء، لا حمراء، لماذا نخاف من الشرك ونحذر منه؟ لماذا؟ أجل تدري صاحبكم إجابة. أيوة، جميل، نعم، جميل، تمام. ولكثرة الأحاديث الواردة فيه وأيضا والآيات شدة التحذير منه صاحبه عطيه ريح، نعم. ملابس كبير، اي نعم. قال: باب الدعوة إلى شهادة، أو باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله. هذا الترتيب ذكر في البداية لماذا خلق الخلق، لماذا خلق الخلق، ثم دعوة الرسل، ثم بماذا أمروا وبماذا نهون وماذا يدعون، وأقاموا الحجة، ثم فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ثم تحقيق التوحيد، ثم الخوف من المحقق أن يقع في الشرك. إن من أعظم ما يساعد المحقق للتوحيد أن لا يقع في الشرك أن يدعو إليه. فالإنسان إذا كان داعية إلى شيء فهو متمسك به، واضح؟ من أعظم ما يعين على البقاء على الشيء الدعوة، الدعوة إلى هذا الشيء. ففي الغالب الذي يدعو إلى الخير من أهل الخير، والذي يحذر من أهل الشر ليس منهم، والذي يدعو للشر من أهل، وهكذا. فكل من دعا إلى شيء فهو من الرواد فيه. فهنا الدعوة إلى التوحيد من أعظم ما يعين على البقاء عليه والحذر من الوقوع في ضده، هو أن يكون داعية، داعية إليه. وهكذا الأنبياء والرسل هم حريصون على الدعوة إلى على التوحيد، فهم يدعون أنفسهم ويدعون غيرهم، ويدعون ربهم أن يثبتهم على ذلك، ويدعون لأنفسهم، ويدعون لذريتهم، ويدعون أيضا أتباعهم: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أخوف ما أخاف عليكم. إذن هكذا دعوة التوحيد، فهو داعية. فهذا التسلسل تسلسل عجيب، واختيار موفق من الشيخ رحمة الله عليه. نعم. قال: قل هذه سبيلي، أي هذه طريقي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. الصلاة وفق هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني صلي. الحج خذوا عني مناسككم. الدعوة إلى الله أمر مفلوس؟ بالمزاج؟ بالرغبة؟ بالبركة؟ لا. كذلك الدعوة إلى الله يشترط لها الإخلاص والمتابعة، كما هي سائر العبادات. أدعو إلى الله، وهذا فيه تنبيه إلى ماذا؟ إلى الإخلاص. أنا ومن اتبعني تنبيه أيضا أن الدعوة إلى الله لابد لها الإخلاص والمتابعة، فهي عبادة من العبادات التي يلزم لها هذا الأمر. واضح؟ فالدعوة إلى الله من أشرف الأعمال، وهي دعوة من؟ هو عمل الرسل. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. العمل الصالح لا يكون صالح إلا إذا كان على هدي من؟ المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن هذا فيه تنبيه لماذا؟ فيه تنبيه أن الدعوة إلى الله يلزم لها الإخلاص والمتابعة. دعوة الأنبياء إلى التوحيد، إلى الله، لا إلى تنظيم، لا إلى حزب، لا إلى فكر، لا إلى انتماءات، لا إلى جماعات، لا إلى جمعيات، لا لأي شيء. كل من كان في فلك الكتاب والسنة على هدي السلف الصالح هو معهم. ليس ولاءه فقط معقود على أشياء دون التوحيد ودون أهله ودون منهجه ودون دعوة التوحيد. فمع جماعة التوحيد ومع جمعية التوحيد ومع حكومة التوحيد ومع الموحد، تبهتم؟ حتى لا يخلط الإنسان ما بين الشرك الكلي والانضمام الكلي، فلا يكون إلا مع الحق. فمن وافقه كذلك، ومن خالفه فليس له لذلك صحبة، بل يحذر من ذلك. قال على بصيرة، وهذا شرط ايه؟ شرط الدعوة ان يكون على ايه؟ بصيرة. والبصيرة هي المعرفة بالأوامر والنواهي، المعرفة بالتوحيد والحذر من الشرك، المعرفة بالسنة والتحذير من البدعة، نشر الطاعة والتحذير من المعاصي. هذه البصيرة. البصيرة هي العلم الشرعي، لأن من لم يكن على بصيرة فهو على ضلال وحيرة. من يدعو إلى أمر لا يعي ما هو يدعو إليه فهذا لا شك ممن خالف هدي الأنبياء والرسل، وهم يدعون إلى الله على بصيرة. أنا ومن اتبعني، فشرط الداعية العلم. فإذا كان جاهلا ليس مكلف بالدعوة. وبعضهم يقول امشي امشي الدعوة تجد، امشي بلغوا عني ولو آية. نقول البلاغ بلاغي، إما بلاغ الرشد أو بلاغ المعنى، فهو جاهل بالرسم والمعنى. الرسم لها أي ضبطها من حيث القراءة، هل هو ضابط لهذه الآية من حيث القراءة؟ بلغ. إن كانت عندك رواية بسند فبلغ، فأنت ضابط متقن، بلغ آية. البلاغ الثاني أن يكون ضابطا لمعنى هذه الآية، فينشر الحق في الخلق، لكن فاقد ضبط الآية من حيث الرواية والدراية، كيف يبلغ الآية؟ هذا لا يزال اسمه جاهل. فيبقى الجاهل جاهل. وهذا رد على من يقول لا يشترط العلم، بلغ بلغ بلغ بلغ عني ولا آية، امشي امشي ما يلزم العلم، تجلس هنا إلى متى؟ فما كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون ويمكثون ويأخذون عنده العلم ويتعلمون، يعلمهم القرآن مشافهة ويعلمهم السنة وهديه صلى الله عليه وسلم كله تعليم من صباحه إلى مسائه، جميع أفعاله وأقواله سريعة، ما بين قول وما بين عمل وما بين تقرير وما بين، وهكذا سنة صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وهذا فيه معنى أن الداعية لا بد أن يكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الإخلاص والمتابعة ومن العلم والمعرفة، فيبين للناس الشريعة. واضح هذا؟ إذن أهم ما يهتم به الداعية الدعوة إلى من؟ إلى الله. فكيف يدعي بعض أصحاب الدعوات الشركية أنهم يدعون إلى الله وهم لا ينزهونه عن الشرك، بل لا يحذرون أتباعهم، بل مخالفين لسبيل الرسل ولسبيل المؤمنين، لأنهم شاقوا الله ورسوله. فأصحاب الدعوات الآن تجد أن المؤسسون لها أو المؤسسين لها هم أصحاب دعوات شركية، فما بين قائم عند قبر سنجر بطريقته الحصاهية وما بين من يجمع الطرق الرباعية الجشتية السهروردية القادرية المسجدية، فيدعون أنهم يدعون إلى الله ومؤسس ذلك على غير ذلك، فكيف يكون ذلك وقد أسست أصل الدعوة من أناس لم ينزهوا أنفسهم ولا من معهم عن الوقوع في الشرك، ما بين دعاء غير الله والتوسل بالمقبورين وهكذا. وإن كانت من كبريات القائمة في الساحة فالاعتبار، لأن الاعتبار بصفاء الاعتقاد وصحة المنهج وسلامة الطريق. وأما كثرة العبادات وكثرة المشروعات وكثرة الأعمال والاجتهادات الليلية والنهارية وغير ذلك لا اعتبار لها، العبرة بما وافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم في مقابل الخوارج تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، هذا اعتبار بكثرة العبادات، وتحقرون قراءتكم إلى قراءتهم وصيامكم إلى صيامهم، لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد. يقول ابن عباس أتيت قوما لهم بالقرآن دوي كدوي النحل جباههم كركب المعزى من الصلاة، هل غر الصحابة ذلك واغتروا لذلك؟ فغرهم فعل هؤلاء الأعمال الظاهرة، ما اغتروا لأنهم تربية محمد صلى الله عليه وسلم، ساروا على منهجه وعلى توجيهاته، فكانوا أهل توحيد وأهل اتباع، فوقع الخلل في من لم يكن على التوحيد والاتباع. ليس عند الخوارج مشكلة في التوسل ولا في الأسماء والصفات، وقع الخوارج في ثلاثة أمور. الخوارج اعتزلوا الجماعة وخلعوا البيعة وكفروا الحاكم. الحرورية اعتزلوا في حروراء ونزعوا البيعة من علي بن أبي طالب بل كفروه ولذلك قاتلهم، بخلاف أصحاب الجمل عندما قال إخواننا بغوا علينا فذلك بأصحاب الجمل، أما الخوارج فقد قاتلهم. إذن هذه الآية فيها رد على جميع من لم يهتمون بشأن التوحيد والاتباع، فلم يقيموا للتوحيد والسنة شأن، فتجد عندهم تخبطات في شركيات وتخبطات في بدعيات، لأنهم على خلاف دعوة الرسل. فدعوة الرسل أول ما تهتم به التوحيد والاتباع، وتحذر من الشرك والابتداع. فهنا واضح في هذا المنهج في هذه الآية، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، تنبيه للإخلاص، ومن اتبعني تنبيه للاتباع، على بصيرة هذا شرط الداعية في الدعوة أن يكون على علم. فهذه الآية منهج كامل، ونبراس واضح ودلالة على صحة الطريق وتقييم للعمل الدعوي في الساحة. هذه الآية ميزان، هذه الآية فحص دقيق لما هو أمامكم مشاهد. هل يقيمون إلى دعوة الإخلاص والتوحيد قائمة؟ لا. هل حريصون على الاتباع في هيئاتهم وأعمالهم وعباداتهم وأقوالهم وأموالهم وأخلاقهم وسلوكهم ومعاملاتهم؟ لا. هل يهتمون بالعلم والشأن العلمي والطرح العلمي؟ لا. إذن أي دعوة هذه؟ لا اهتمام بالتوحيد ولا بالعلم ولا بالاتباع. إذن ليست هذه التي امتدحها الله، بل هذه مما ذمها الله. نعم، اعتذر اطلت في هذا ولكن المقام يحتاج الى هذا. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال انك تاتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه فهكذا لا اله الا الله في روايه الى لوجه الله فان هم اطاعوك لذلك فعليهم أن الله فرض عليك خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة موقعة من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوك لذلك إياك وقرائب أقوالهم فاتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجاه. هذا منهج الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم يرسل دعاته، وهكذا ولي الأمر ينشرون الحق في الخلق. وهذا الحديث أصل في مشروعية الدعوة وكيفيتها وحال المدعو، فهو يعتبر منهج شامل في الدعوة إلى التوحيد فيؤديها على الوجه الصحيح. فمن كان دعوته على حق فهو قوي في حجته، فبها تندحر الشبه وتقوم البينات. فهذا مما يميز الدعوة الواضحة الجلية الصافية النقية من الدعوات التخبطية أو التمييعية أو التجميعية التكتيلية. الذين يكتلون يهتمون بالتكتيل أشد من اهتمامهم بالتصفية والتنقية. هذا الحديث فيه رد على من قال في أول واجب على المكلف، فأول واجب على المكلف منهم من قال القصد إلى النظر أو غير ذلك، فهذا يفرض الشك في النفس قبل اليقين. والأصل أن يوحدوا الله كما في رواية والأولى فيها التصريح أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، فلا يصح عمل ولا تقبل عبادة ولا ينجو أحد من النار ويدخل الجنة إلا إذا أتى بالتوحيد وصحح اعتقاده. فإذا لم يصحح اعتقاده ولم يأتي بالتوحيد فلا يقبل له عبادة ولا يصح منها عمل، بل متوعد بالنار محروم من الجنة. نسأل الله لنا ولكم السلام. وهذا فيه أيضا التسلسل والتدرج في حال الدعوة إلى الله مع حال المدعو. فقد أخبره بحال القوم وأنهم أهل كتاب، فوصفهم بما هم قائمين به وما مع ذلك لم ينفعهم ذلك. مع ذلك وأنهم هم أهل كتاب، وأهل كتاب أقرب إلى الحق من غيرهم من الوثنيين، إلا أن هذا الكتاب لم ينفعهم، فلو نفعهم ما ضلوا، ولكن كتاب حرفوه فبه ضلوا. فلا يغتر لنا مغتر بمن يقول نحن ندعو الى الكتاب والسنه. نقول نعم، فالناس مع الكتاب والسنه طوائف، منهم من تركها بالجمله، ومنهم من اخذ القران دون السنه، ومنهم من قال نحن على الكتاب والسنه لكن بحسب ارائنا وافهامنا، فنحن نعرف العربيه ونستطيع ان ناخذها. هل نفسر القران والسنه بشواهد اللغه فقط، أم نقول الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح؟ وبهذا يتبين معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي فالكتاب والسنة هي التي بها النجاة. فلذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم افترق الأمم بينا فذكر فرقة واحدة، قال من كان منهم على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وبين أيضا في مسألة الاختلاف فماذا قال لما ذكر الاختلاف، قال تختلف هذه الأمة، ثم ذاك قال أوصينا يا رسول الله، قال أوصيكم بتفهم من يمكن من يجد بعد اختلافا كثيرا، فماذا قال لهم؟ سنتي وإيه؟ وش سوى؟ أكمل الحديث لحظة، قال تمسكوا. ليه ما قال بهما؟ ها؟ لأنها واحدة، ما قال بهما، مع أن قال ما أنا علي، قال سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، فما قال تمسكوا بهما، قال تمسكوا بها لأنها إيه؟ واحدة، هي التي تفسر ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر التسلسل في مشروعية نشر العلم وطلبة نشر العلماء وطلبة العلم في الأقاليم وفي الأماكن وفي المدن والبلدان والدعوة إلى التوحيد والسنة. قال أي شهدوا أقروا أطاعوا انقادوا، قال فإنهم طيب، فإن لم يكن، ما معنى هذا؟ هنا انتقل، قال فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم، طيب وإن لم يطيعوا؟ لا تنفع الصلاة ممن لم يوحد الله، ما تنفع الزكاة ممن لم يوحد الله. لا بد التوحيد يا عبد الله، التوحيد لا بد أن يكون متحقق، ثم تأتي الأعمال البدنية والقولية بعده والمالية. أما إذا لم يكن القلب مع الله وجعل معه غيره قصدا أو لفظا أو عملا أو غير ذلك من سائر أنواع العبادات، فهذا لا يتعب نفسه، فكل ما يعمل حاضر. قال فإنهم أطاعوك لذلك، مفهوم المخالفة ما هو؟ فإن لم يطيعوك في ذلك فلا تأمرهم الصلاة لأنها لا تعمل. قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم، وهذا من التعليم أن الله افترض عليهم، هذا فرض من الله، فريضة، خمس صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوك لذلك، وهذا يدل على شأن الأعمال، وأن أعظم الأعمال وأول ما ينظر إليه يوم القيامة هو الصلاة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ثم تأتي بالمكتبة بعد ذلك الزكاة. إذن وجوب الدعوة إلى التوحيد، وهذا في شأن ماذا؟ الاعتقاد، ورد على من يقول لا يؤخذ بخبر الواحد في الاعتقاد. من الذي علم اليمن العقيدة؟ واحد. هل نأخذ بخبر الواحد؟ مساكين لا يعون ما يقوله ولا يدركون ما به ينطقون، نسف لأصل الشرع على هواء، خبر واحد. معاذ هو الذي ذهب إلى اليمن، وهذا رد وطبع في وجه كل من يقول لا يؤخذ بخبر الواحد بالاعتقاد. إذن كيف اعتقد اليمن؟ عقيدتهم ماذا نقول لهم؟ وهم أخذوا بمن؟ ولكن القول الذي لا يعتمد على أصل لا بد أن يتناقض. نعم. قال واتق الله، وهنا وعظ الداعية إلى الله، وهذا أيضا تنبيه الإخوة هنا الجمعية بحكم أنهم دعاة إلى الكتاب والسنة ولنشر الحق في الخلق، أوصيهم بتقوى الله، وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم للدعاء عموما. ولكم معاشر طلبة العلم، أوصى بتقوى الله، وتقوى الله من لزمها أفلح ونجا، فالمتقين لهم الجنة، إن للمتقين مفازا حدائق وأعناق إلى آخر الآيات. التقوى هي كل قول، هي فعل كل قول او امتثال كل قول او عمل يحبه الله ويرضاه من الاقوال الظاهره والباطنه. والترك كل ما يبغضه الله ويأباه من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه، هذه التقوى. امتثال كل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال الظاهره والاعمال الظاهره والباطنه. وترك واجتناب كل ما يبغضه الله ويأباه من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه، هذا هو معنى التقوى. ومنهم من قال فاجعل بينك وبين عذاب الله وقايه في امتثال امره وترك نهيه، الى غير ذلك من التعريفات. ولكن ما ذكر قبل يعتبر تعريف شامل. فيه مشروعيه التدرج والتسلسل باهم الامور واعظمها ثم بما يليها. فيها بيان اهميه الصلاه والزكاه، وفيها بيان ايضا اداء الحقوق والحذر من الظلم والتسويه بين العباد. فهنا قال تاخذ منهم اي الزكاه، فيه دفع الزكاه لولي الامر، فيه دفع الزكاه لولي الامر، وان من دفعها اليه فقد برئت ذمته. نعم. فلهما عن سعد بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لاعطين الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدركون ليلته ايهم يطاف. فلما اصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو ان يطاف، فقال اين علي بن ابي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فارسلوا اليه فاتي به فمسح في عينيه وجاء له، فبدا كان لم يكن به وجه، فاعطاه رايته فقال اسكت على رجلي حتى تنزل بساحته، ومدعوه الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق ذلك على به، فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من كل النار. طيب، هذا الحديث فيه جملة من الفوائد، وهو في التسلسل بديع ورائع. فبعد أن بين علي، بعد أن بين أمر معاذ وحديث معاذ، ناسب أن يبين أن الجهاد ليس مقصودا لذاته. الجهاد وقتال الكفار ليس مقصودا لذاته، أي ليس هو غاية، إنما هو وسيلة لتحقيق غاية. ما هي الغاية؟ هي أن يعبد الله وحده لا شريك له. من يأتي بآية تدل على هذا؟ طب اجلس، قم قم. أحسن، أرفع صوتك، اسمعون، أرفع الصوت بالآية. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله. إذن الغرض من الجهاد رفع راية التوحيد. ذكروا الرجل يقاتل عميا، الرجل يقاتل كذا، الرجل يقاتل كذا، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أيهم الشهيد؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لأن هناك من هو في سبيل الفن، شهيد الملائكة، شهيد الشوارع، شهيد المسارح، فرض. شهيد الأرض، التراب. شهيد القومية، شهيد العصبية، شهيد العنصرية، شهيد الوطنية. الشهيد هو من قتل في سبيل الله، فمن دافع عن ماله، ومن دافع عن عرضه، ومن دافع عن دينه فهو في سبيل الله. الأرض التي هو فيها درب الإسلام قتل من أجل الدفاع عنها، ذاك في سبيل الله، ماله في سبيل الله، مع أنها أمور دنيوية، ولكن لا يحل أحد يعتدي عليه فيها، فإذا قاتل في ذلك فهذا في سبيل الله. رأيتم الجمع بين الأمرين؟ ها؟ فانتبهوا لهذا. إذن هذا يوم خيبر يوم عظيم، حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كانت الراية تعطى وتعطى حتى كان ذلك اليوم، قال غدا. وهنا مسألتين، مسألة حب يقع على الشخص وحب يقع من الشخص، أي الأمر أعظم؟ أجل حب فصل. أحسن. إذن الشأن يا بني أن لا تحب، بل الشأن أن تحب. يحبه الله ورسوله، كلنا نحب الله ورسوله، ونسأل الله أن نكون صادقين ويجعلنا وإياكم مع الصادقين. ولكن من الذي منا عنده شهادة أن الله ورسوله يحبه؟ فلذلك تنافس الصحابة في هذا، وإلا كلهم والله لا نشك في حبهم لله ورسوله، أما حب الله ورسوله فقد ثبت لهم، وذلك بدليل قول الحق تبارك وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، فثبت لهم ذلك. ثم قال يفتح الله على يديه، معنى يفتح الله على يديه يعني غدا يكون النصر. الصحابة مع أنهم لهم كم يوم يقاتلون ولم تصروا اليوم، ما انشغلوا غدا سننصر، انشغلوا بمسألة من هذا الذي سيحبه، سيحبه الله ورسوله، فباتوا يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فهذا الخوف لأيهم يعطاها طمع ورغبة وحرص واهتمام وعلو ثمة منهم حتى يدركوا ذلك. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، حتى قيل أن عمر بن الخطاب قال ما ساقت نفسي للإمارة قط إلا ذلك اليوم، أني أقول أنا الأمير وسلم الراية. قال أين علي بن أبي طالب؟ وهذا يدل على أن الأمور تقدر بقدر الله، ليس هذا معناه ترك الأسباب، بذل الأسباب، ولكن أحيانا لربما بذل الشخص الشيء ولم يتحصل عليه، وقد قضى الله بسابق علمه أنه لكذا فيكون كذلك، كما حصل لمن؟ لعلي بن أبي طالب. هل علي بن أبي طالب طلبها أو هم لها أو مريض على فراشه؟ مريض على فراشه يشتكي عينيه من الرمل، مريض على فراشه لم يعافي نفسه، الآن يسأل العافية يا علي عافنا وشافنا، هو لم يعافي نفسه، رمت ما عافى نفسه، مريض، فكيف يسأل الآن دفع المرض وهو حي ما نفع نفسه؟ سبحان الله. يقضى على المرء أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، فلا يفكر بعقله، أجر تأجير، أجر عقله فيفكر بتفكير غيره، يسمع بسمع غيره، ويعقل بعقل غيره، ويخطو في خطى غيره، ويتكلم بلسان غيره، كل شيء رق بلا ثمن، رق بلا ثمن، أصبح مملوك في كل السلوك لمن لا يملكه بمال ولا بحال، الله المستعان. قال أين علي بن أبي طالب؟ قالوا يشتكي عينيه، أني مريض، عيونه فيها رمت، قال أرسل إليه فأتي به. انظر ما قال فأتى، وما الفرق بين فأتي به وأتى؟ لا كلكم خلاص إن شاء الله كلكم لكم ما يرضيكم في نهاية الدورة، على هذا الاستعداد وهذا الروح الطيبة المبادرة على الجواب. لكن انتخبوا واحد يجيب، اختاروا واحد. ها؟ أنت اللي اخترته، هذه واسطة. ها؟ اختارك؟ ما اسمك؟ تفضل. تعال. هذا جواب بالسوداني، أعد، ارفع صوتك. أعد ولكن كن فصيحا في خطابك، أعد أعد. أعد وكن فصيحا في خطابك. أجب باللغة العربية لا باللهجة السودانية. ذهبوا وأحضروا، جميل. جاء بنفسه. هنا قال فأوتي به، لأن الرجل ماذا؟ به رمد. الرمد عبارة عن إفراز مادة تطبق ما بين الجذعين فلا يستطيع أن يرى مع ألم شديد. حمانا الله وإياكم من الأمراض والعهات. فماذا حصل؟ فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه وإيه؟ وتعالى. ما شافه؟ من الذي يشافي؟ من المدعو؟ رسول الله لا يشافي المرضى ولا يرد الغائبات ولا يغفر الذنوب ولا يكشف الكروب، والأمر إلى الله. فهو بصق في عينيه ودعا الله له فشفاه الله. يقول علي بن أبي طالب فما أصابني بعدها صداع حتى مات. يقول ما أصابني بعدها صداع. ودعا له فبرأ من لحظته، وهذه معجزة، كأن لم يكن به وجع. فأعطاه الراية فقال له انفذ على رسلك. العجلة ما تطلع يا طالب العلم، لا تستعجل في الدعوة إلى الله، لا تستعجل في السير، ولا تستعجل في الطبع، ولا تستعجل في النتائج. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الداعية لا يستعجل، صاحب أناة وسؤدة، عدم استعجال، فلا يستعجل على رفاقه ولا على صحبته ولا على مستمعيه ولا على مجالسيه. بعض الناس يقول هؤلاء دعوناهم دعوناهم دعوناهم ما استجابوا، هيا إلى أماكن أخرى. ما يستجيبون هؤلاء، لنا معهم الآن أسبوع. نوح عليه السلام 950 سنة ما في استعجال، ولا سنة ولا سنتين ولا عشر ولا عشرين ولا ثلاثين ولا مئة ولا مئتين، ما في استعجال. أنت عليك أن تنشر الحق في الخلق، اكتب ألف أرسل سجل تكلم اخطب عب حاضر شارك، وسيجعل الله في ذلك أثر. فأنت لست مكلف بالنتائج. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. إن عليك إلا ماذا؟ البلاغ. لست مكلف بالنتائج. بعض الناس يجعل نسبة تناسب. الآن لنا كم سنة في النتيجة؟ في مية تجارة ربحية، في مية تجارة نسبة تجارية. لا تنظر إلى كم استجاب. البلاغ إلى من وصل فقط، الاستجابة إلى الله، لأن القلوب لخالقها. فأنت عليك أن تنشر الحق في الخلق. من استجاب فالحمد لله يفرحنا هذا، ومن لم يستجب الحمد لله قبل الحجة. ولكن انشر ولا تنظر للنتائج. فأعظم النتائج أن الناس بلغهم الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بي ولم يؤمن بي. فهنا سماعه به، أما من لم يسمع لا يقول جمع من أهل العلم يأخذ حكمه أهل الفترة. نعم. قال: فأعطاه الراية فقال: انفد على رسلك. وهذه السؤدة والصبر والحكمة ولين الجانب وخفض الجناح تحمل الناس. واحد تدعو تقول: يا أخي الكريم اعبد الله ولا تشرك به شيئا، ممكن يقول لك أص ولا كلمة مو شغل، اسكت. لا ما اسكت، اسمع، هذه ما هي دعوة. الآن انتقلت من نصرة الحق إلى نصرة نفسك، عليك أن تنشر الحق لا تلتفت إلى نفسك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته لما قال له أحدهم: يا رسول الله واسمع الحق، قال: بلى ولكنكم قوم تستعجلون. كان من كان قبلكم يوضع المنشار في مفرق رأسه ويجعل شقين ويجعل مشط الحديد بين عظمه ولحمه وما يرده ذلك عن دينه. إنكم قوم تستعجلون، والله ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل. كلام الواثق بربه المطمن لمن معه، فثبتوا حتى لقوا ربهم. قال: سيبلغ هذا الدين ما بلغت الشمس وما طلعت عليه الشمس. إذن الداعية إلى الله يصبر لا يستعجل، الاستعجال يزاحم الدعوة يعطف المسير. ثم لا تستنس، يعني لا تربط بين الاستجابة وإخلاص الداعي. لا تقول عدم استجابة الناس لأننا لسنا مخلصين في الدعوة إلى الله. لا والله، أنت إن شاء الله مخلص، استجابوا الحمد لله، ما استجابوا يأتي النبي وليس معه واحد، ليس مخلص نبي يدعو ليس معه واحد. فلا تربط الاستجابة وعدم الاستجابة إنها بالإخلاص وعدم الإخلاص، لا، انشر الحق، قل الله أن يستجيب لنا، استجابوا الحمد لله، ما استجابوا لا تقول لا نتهم أنفسنا نحن مخلصين. طيب الآن دعوات الباطل التي أتباعها كثير معناه أنهم مخلصين؟ يعني ميزان دقيق يخطي فيه الفهم عندما تكونت عندهم الدعوة على وفق منظور حزبي أو تياري أو غير ذلك من الأمور. أما من كانت دعوة سلفية أثرية سنية نقية فلا اعتبار عنده لهذه الأمور، لأن على هذه النبي صلى الله عليه وسلم استجابوا الحمد لله، ما استجابوا أتهم نفسي أني غير مخلص، ما أنا نتهم الأنبياء الذي يأتي مع رجل رجلين أو يأتي ما معها أبد، ما معها هذا، هذا غلط. ومع ذلك راقب نفسك، راقب أعمالك، اسأل الله القبول على هدي الرسول وأن تكون مخلص وهكذا. نعم. قال: انفض على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. الإسلام قائم على ثلاثة أمور، الأمر الأول هو الاستسلام لله بالتوحيد، الأمر الثاني الانقياد له بالطاعة، الأمر الثالث البراءة من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام. إذن استسلام وتوحيد وانقياد وطاعة وبراءة من الشرك والمشركين. أخبرهم بأن الله افترض أن قال: وأخبرهم بما يجب عليهم من حق لله تبارك وتعالى. ما هو الحق الذي لله؟ كما في حديث ماذا؟ حديث معاذ عندما كان رديف: حق الله على العباد وحق العباد على الله. أي بصروهم بما يجب أن يتركوا وما يجب أن يعملوا. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني أنه أفضل لك من كذا وكذا. فأفضل شيء عند العرب كانت الإبل الحمر، يعني مثل ما الآن لو أقول لك أفضل لك من سيارة مثلا مرسيدس أو جيب تويوتا في إكس آر، شيء مركوب محترم تنافس له الشرفاء. الحمر من النعم الإبل عند العرب يا إخوان إلى الآن ينافسون فيه. بعض الإبل عندنا بلغت قيمتها 10 مليون ريال سعودي، رقم بالنسبة لكم عظيم ولنا، ولكن نافسوا فيها. وهكذا تختلف الأقيام، حيوان ب10 مليون عجب، ولكن هم ينافسون فيها. نعم. وهذا الدل فإنما يدل على أهمية الدعوة. وهذا الأثر في الهداية سواء كان مسلم أنه يدعو كافر إلى الإسلام، أو مسلم يصحح اعتقاده وعبادته أو سلوكه وطاعته بعد أن كان على انحراف إلى استقامة، فهذا يشمل الهداية سواء كافر إلى الإسلام أو مسلم يصحح اعتقاده وعبادته وإسلامه. نعم. يعني من قال أنا أدعو إلى الله ولكن ما يهتم بالتوحيد ولا يحذر من الشرك، نقول أنت لم تدعو إلى الله، أنت دعوت إلى منهج أن تدعو إليه، هذا بناوي، هذا ياسوي، هذا غيره، كل هذا يدعو إلى طريقة فلان وهذا طريقة فلان. أين الذي يقول أدعو إلى طريقة محمد صلى الله عليه وسلم؟ الناس انتشرت فيهم المسميات التي ما أنزل الله بها من سلطان، فعليك بما هو اسم صحيح. نعم. ثانية التنبيه على الإخبار أن كثيرا من الناس يدعى إلى الحق وهو يدعو إلى نفسه. صحيح، لتحصيل الجاه أو المنزلة، وهذا ينافي الإخلاص. فمن أخلص في دعوته إلى الله عز وجل التفت إلى الحق دون الخلق ولا ينظر لحبوب نفسه. نعم. ثالثة أن المصيرة من الفرائض. نعم. أن إيه؟ أن البصيرة من الفرائض، يعني فرض الدعوة إلى الله إذن أنها لابد أن يكون على علم، فهو لازم له، يعني شرط للدعوة. نعم. الرابعة من ثلاثة تنبيه لله تعالى عز وجل. سبحان الله وما أنا من المشركين. نعم. خامسا أن من كفر الشرك كونه مسبة لله، لأنه ما نزه الله. نعم. ثالثا وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يكفر منهم ولو لم يشرك. لابد من ذلك، فيحذرهم أن يكون على بصيرة وأن يكون ممن يستجاب ثم يدعى إلى الصلاة وغير ذلك. نعم. السابعة قول التوحيد أول واجب، لأنه به بدأ، ولو هناك أهم منه لبدأ به، وهو أول واجب على المكلفين. نعم. ثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة، لأنهم أطاعوك لذلك، يعني ما وحدوا ما يصلوا صلاتهم باطلة، ولو صلوا لا تقبل. نعم. تاسعة أن معنى لوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله، للرواية الأخرى فمعناها أنها التوحيد. نعم. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتب وهو لا يعرف، من أهل الكتاب، من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو لا يعرفها ولا يعمل بها، وإلا لما احتاج إلى أمر بذلك. وكذلك الآن بعض المسلمين، المسلمين وبحاجة إلى الدعوة إلى التوحيد، يقول لا إله إلا الله، يا فلان يا فلان يا فلان، هذا يدعي الحسن وهذا يدعي الحسين وهذا يدعي الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف من يدعو من هو معروف عنهم ضلال وانحراف، وهكذا من سائر الأسماء لا استثني أحد. نعم. الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدرج. صحيح. بالتدريج. بالتدريج لم يدعوهم دفعة واحدة. أعلمهم فإن أعلمهم فإن أعلمهم أعلمهم بماذا وماذا وماذا. قم. بعدها بعدها خلاص. نعم. الثانية عشرة المداعة بالأهم فالأهم. أهم شيء التوحيد بعد الصلاة وهكذا. نعم. الثالثة عشرة مصرف الزكاة. الفقراء. نعم. الرابعة عشرة كشف العالم الفقهاء عن المتعلم. يعني هم أهل الكتاب وفعل بهم كذا وعمل معهم كذا. نعم. الخامسة عشرة النهي عن كراهية الأموال. تحذير يستلزم النهي. نعم. السادسة عشرة استقاء دعوة المظلوم. بفعل العدل وترك الظلم. نعم. السابعة عشرة إخبار بأنها لا تقبل. يعني دعوة المظلوم. نعم. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيف المسلمين والثلاثة الأولياء من مكة والجوع والوباء. هم خيبر ما حصل لهم فلم يملكوا لأنفسهم ضرا ولا نفعا. هذا علي عينه في هرمت ما استطاع. نعم. التاسعة عشرة قوله توفينا الرايح إلى آخره علم من آلام النبوة. توقع كما أخبر وفتح الله على يديه. نعم. العشرون تقله في عينيه علم من آلامه أيضا. روفي في الحال وهذا فيه جواز البصق أثناء الرقية. الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه. إن الله يحبه ورسوله كذلك. ثانية والعشرون قول الصحابة في ذوقهم تلك الليلة وشكرهم عن بشارة الفتح. حرصهم على أن يأخذوها ومع ذلك انشغلوا بها عن الفتح. نعم. بقوله يفتح الله على يديه فانشغلوا بيحبه الله ورسوله. نعم. الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر بحصولها لمن لم يفعلها ومنعها لمن فعل عمن فعل. حصلت لعلي وهو لم يفعلها. نعم. الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رجلي. يعني على مهلك بسؤدة دون طيش أو عجلة أو سرعة. نعم. الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. هذا هو الصحيح. هذا المنهج. ليس الإسلام دين دموي يريد إزاء عراقة الدماء فقط. لا، يريد أن يدعو للإسلام. يريد أن يدعو للإسلام. لو كان مثلا هناك حريقة إلى ألف شخص وأمامك اثنين لا يريدونك أن تطفئ الحريقة، هؤلاء الاثنين يقتلوا من أجل إنقاذ ألف. الذين يقفون في وجه الداعين للإسلام حكمهم القتل حتى يصل الإسلام إلى الآخرين. فهؤلاء حتى القتل الذي وقع عليهم ليس مغفوبا لهم، إنما ليوصل الحق إلى الخلق. نعم. نعم. يعني لو أتتهم غزوة ثم غزوة أخرى دون تنبيه غارة. نعم. يعني في ذلك أدب تنبيه وتعليم. نعم. ثامنة والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام. بفعل الواجبات ترك المنهيات. التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. خير لك من حمر النعم. يعني خبر بما يستحسن من الأمور الدنيوية. نعم. الثلاثون الحلف على الفدية. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. هو صادق مصدق صلى الله عليه وسلم، مع ذلك يحلف تأكيدا لذلك. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على محمد. إخواننا نعم. سؤال واحد. تقول هل هنالك فرق بين أن تقول من دعا إلى الله أو فعل كذا وكذا فهو مذنب، وبين أن تقول من دعا إلى الله وفعل كذا فقد وقع في كذا؟ ما واضح السؤال لي. هل يطلق الوصف على الفعل أم على الفاعل؟ ما واضح. من دعا إلى الله هل يقال وضع في الشرك أو يقال مذنب؟ وقع في الشرك، أما الحكم له بالنار فهذا يلزم منه إقامة الحجة وانتفاء الموانع، فلا نحكم على أحد. ما نحكم على أحد بجنة ولا نار أبد من أهل القبلة، ولكن من قامت عليه الحجة وانتفت عنه الموانع وبين له الحكم وأصر على الفعل، هذا متعمد ممارسة الكفر مع بيان الحجة له. نعم. تدخل التجارة احنا قلنا سؤال واحد، الباقي الأسئلة عرضوها على شيخنا.